أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. بل أتأمرهم عقولهم بقولهم إنه كاهن ومجنون، فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، بل هم قوم متجاوزون للحدود، فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم يقولون إن محمدا اختلق هذا القرآن ولم يوحى إليه به، لم يختلقه، بل هم يستكبرون عن الإيمان به فيقولون اختلقه. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله ولو كان مختلقا، إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير خالق يخلقهم، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا يمكن وجود مخلوق دون خالق، ولا مخلوق يخلق، فلما لا يعبدون خالقهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم؟ إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوه ولآمنوا برسوله. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم عندهم خزائن ربك من الرزق فيمنحوه من يشاءون، ومن النبوة فيعطوها ويمنعوها من أرادوا، أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم مرقاة يرقون بها إلى السماء يستمعون فيها إلى وحي الله يوحيه أنهم على حق، فليأت من استمع منهم إلى ذلك الوحي بحجة واضحة تصدقكم فيما تدعونه من أنكم على حق. أم له البنات ولكم البنون. أم له سبحانه وتعالى البنات التي تكرهونها ولكم البنون الذين تحبونهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على ما تبلغهم عن ربك، فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون للناس ما يطلعون عليه من الغيوب فيخبرونهم بما شاءوا منها. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريد هؤلاء المكذبون كيدا بك وبدينك، فثق بالله فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بهم لا أنت. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أم لهم معبود بحق غير الله تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه من الشريك، كل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وإن يروا قطعا من السماء ساقطا يقولوا عنه هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة، فلا يتعظون ولا يؤمنون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فاتركهم أيها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون، وهو يوم القيامة. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا أو كثيرا، ولا هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عذابا قبل عذاب الآخرة، في الدنيا بالقتل والسبي، وفي البرزخ بعذاب القبر، ولكن معظمهم لا يعلمون ذلك، فلذلك يقيمون على كفرهم. ولما بين الله بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاة بهم وبالصبر على تكذيبهم، فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر أيها الرسول لقضاء ربك ولحكمه الشرعي، فإنك بمرأى منه وحفظ، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبح ربك وصلي له، وصلي صلاة الفجر حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار.